ودعت الله يا زايد يا نور العين ودعت الله يا زايد يا نور العين عيوني أظلمت بعدك يا بن سلطان عيوني أظلمت بعدك يا بن سلطان لوين ماضي لوين رايح يا زايد وين لوين ماضي لوين رايح يا زايد وين ترانا مالنا عنك غنى ولا شان ترانا مالنا عنك غنى ولا شان رحلت يا ابوي رحلت يا ابوي رحلت يا ابوي رحلت يا ابوي اه جميلك كالشمس ونور ضياهي بي وصابع ايدي ما تخفي ضياها بان جميلك كالشمس ونور ضياهي بي وصابع رحلت وما دريت ان فراقك شين بكت كملوك وشعوب بعد بلدان رحلت وما دريت ان فراقك شين بكت كملوك وشعوب بعد بلدان يا بوي رحلت يا بوي رحلت يا بوي لو عنا حنا ما نحثي عليك الطين لو عنا حنا ما نحثي عليك الطين ما ينزل راسك فيه ترب أبد لهان ما ينزل راسك فيه ترب أبد لهان لكن ذا أمر مشرع بالتابوني لكن ذا أمر مشرع بالتابوني صبرنا صميم من جلد ويمان صبرنا هو صميم من جلد ويمان رحلت يا بوي رحلت يا بوي رحلت يا بوي رحلت يا بوي رحلت يا بوي حشا لا قلت حشا والله بألف مين حشا لا قلت حشا والله بألف مين يميني لك أبد ما تصير كذب وبهتان يميني لك أبد ما تصير كذب وبهتان رحلت يا أبو رحلت يا بو رحلت يا بو رحلت يا بو ودعت الله دعينا ربنا وقلنا يا رب آمين تجزيه يا ربي لإحسانه عظيم إحسان وتزيد عفو وغفران وحور عين وجور النبي واصحابه وجنة الرضوان رحلت يا بو رحلت يا بو